يخفي اشوفك وبس يكفي تقولي تعال ايضا وحبوب الغلايز لجلك وارمي الخيال يخفي اشوفك وبس يكفي لذلك وقرم الخيال اشوفك وبس يكفي تقول لي تعال يكفي اشوفك وبس يكفي تقول لي تعال ايضا وهروب الغلاف لتلك وقرم الخيال ايضا وهروب الغلاف لتلك وقرم الخيال يكفي اشوفك وبس يكفي تقول لي تعال يكفي اشوفك وبس يكفي تقول لي تعال ايضا وهروب الغلاف لتلك وقرم الخيال ايضا وهروب الغلاف لتلك وقرم الخيال ارجوك سعيد وانا بغيرك وحيد ارجوك سعيد وانا بغيرك وحيد ومغرور ومالي الشعيد العيد وروح لنا ايضا ومالي الشعيد العيد وروح لنا مدريش كيف اكفي لهيب الفرق مشتاق ومدريش كيف اكفي لهيب الفرق والنار ما تنتفيش الا بحبل عينك ايضا ما تنتفيش الا بحبل عينك مشتاق ومدريش كيف اكفي لهيب الفرق مشتاق ومدريش كيف اكفي لهيب الفرق والنار ما تنتفيش الا بحبل عينك ايضا ما تنتفيش الا بحبل عينك وشوق بيني راني لم تجتبي وشوق بيني راني لم تجتبي الغى يا صاحبي وانسى بالي والعنا ايضا يا صاحبي وانسى بالي والعنا أشوفك وبس يكفيك تقول لي تعرف فيك أشوفك وبس يكفيك تقول لي تعال أيضاً وروب الغلال لذلك وأرم الخيال أيضاً وروب الغلال لذلك وأرم الخيال يكفيك أشوفك وبس يكفيك تقول لي تعال يكفيك أشوفك وبس يكفيك تقول لي تعال أيضاً وروب الغلال لذلك وأرم الخيال أيضاً وروب الغلال لذلك وأرم الخيال أرضك سعيد وأنا بغيرك وحيد أرضك سعيد وأنا بغيرك وحيد ومغرور ومالش يعيد العيد وروح لنا أيضاً ومالش يعيد العيد وروح لنا ودانا يا دانا دار ودانا يا دانا دار